لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والكلام من رسالة العلامة الألباني رحمه الله تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، الفصل الرابع شبهات وجوابها. يعني سنستعرض خلاصة ما قاله العلامة الألباني رحمه الله في الرد على الشبهات التي يثيرها بعض المبتدعة الذين يدافعون عن قضية اتخاذ القبور مساجد، وفي الواقع كما أشرنا من قبل هم لا يدافعون عن هذه القضية وحدها، بل غالبا ما يدافعون عن صور من الانحرافات التي تتم في هذه المساجد. نعم، بيضطروا في كثير من الأحيان لا سيما عند انتشار الدعوة إلى السنة أن يتبرأوا من بعضها، ولكن للأسف بيدافعوا عن كثير منها، وللأسف أيضا أنه من أعلام هؤلاء العلامة السبكي رحمه الله، وهو يعني كان ضليعا في الفقه وكان معاصرا شخصا للتيمية، ويعني لكنه تلوث بالشبهة فأتى بالعجب العجاب كما يقول الحافظ ابن الهادي في رده عليه. في الواقع مقدمة الحافظ ابن الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي تحتاج إلى أن تدرس بعناية شديدة، لأنها بتمثل منهج جميع المنحرفين الذين لديهم علم وهوى في مسألة ما، فتجد أنه مستقيم على مقتضى العلم في كل الأبواب، والباب اللي له فيه هوى يأتي فيعكس المساء، يجي يبقى عندنا إيه كما هو معلوم محكم ومتشابه، يبقى يجي في الباب اللي له هوى يعكس المسألة. هتيجي هنا في الباب ده تلاقي نسيب أحاديث الصحيحين مع وضوحها ولها سبب ورود، ويعني يزيد من بيانها ويزيد من المعنى المقصود منها، وأن بعض أمهات المؤمنين يذكرن كنيسة وما فيها من تصاوير وما فيها من قبور، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر لعن هؤلاء لأنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يسيب الكلام اللي هو المحكم لغة وشرعا وعقلا، ويروح بقى يقول مش إن في قصة أصحاب الكهف قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب بالله عليكم القضية لو إن واحد سالم من الهوى وعنده قول صريح واضح للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده إن الآية طبعا بلا شك القرآن كله متواتر وكله من حيث الثبوت لا نزاع فيه إطلاقا، نتكلم هنا على الدلالة التي ذهب هو إليها، إن القرآن بيحكي لنا عن قوم سابقين ومجموعة مؤمنة لم يجدوا على الخير أعوالا فانفردوا، وبعدين حدث لهم الآية والمعجزة وكانت الدنيا اتغيرت، وبقى في خلاف في يعملوا فيهم بعد ما رأوا منهم هذه الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني لو إن الآية دي هي الدليل الوحيد في المسألة كان ممكن نعذر من يذهب إلى إنه يقول يعني لعل فيها دلالة على جوة. لكن لما يكون عندك أحاديث في الصحيحين وغيرهما في يعني لا تطرق إليها الاحتمالات الكثيرة التي تتطلق لهذه الآية، وبعدين أنت تروح تعمل بهذه الآية أو تعمل بالدلالة التي تظنها أنت أو الذي حاولت أنت أن تفهمها من الآية وتؤول أو يعني هو في الواقع ترد، يعني هو يجي بيحتج بالآية دي، أنت تقول له بتعمل إيه بقى في حديث لعن الله اليهود النصارى، يقول لك يعني ودول المفروض انهم كانوا من النصارى، يضرب اخماس الازاز او يفسرها اصل ده القبر يسجد عليه. يا عم الحديث في انهم يعني يعني كان السؤال عن كنيسة يعني عن بناء ونحو ذلك، يقول اصل ده عشان النجاسة. يا عم مفيش ذكر النجاسة فيعل كل ده حال يعني هتلاقيه بقى موجود يعني عند حد كبير في العلم زي السبكي، وانت معدي بقى كده الغماري يعني بيحاكيه في العصر الحديث، تلاميذ الغماري طبعا يعني تلاميذ تلاميذهم اللي موجودين الان اللي بيحاكوا نفس المسلك، يجي يعني في احاديث اللي هي يعني صححها البخاري ومسلم وأئمة الحديث و و و و وبعدين يقول يحاول يطلع لها علة. طيب يعني هل ده مبني على مذهب متشدد مثلا في التصحيح والتضعيف اطلاق؟ ده هتلاقيه هو نفسه يأتي باحاديث موضوعة او ضعيفة شديدة الضعف، وزي ما هنقول هنا على حديث ان مسجد الخيف قبر فيه 70 نبي، ويقوم حتى يعني ما بيلفتش نظرهم او بيلفت نظرهم، ولكن الهوى يمنع ان في حديث صحيح انه صلى فيه 70 نبيا. طب يعني انه يعني وده دي رواية صحيحة ودي رواية ضعيفة، يعني الضعيف الصحيح اذا خلف ما هو اوثق منه بنقول شاذ، لكن الضعيف بقى لما يخالف الصحيح بقى منكر، بيسموه منكر اصطلاحا وللإشارة الى انه غير يعني قابل للاحتجاج به لا في اصل المسائل ولا في فروعها ولا يعتبر دليل ولا قرينة ولا ده شيء ساقط تماما، ده الضعيف ترد روايته إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف الثقة؟ فنلاقي هنا بنجد في عند من تلبس بهوى في مسألة ما مع علمه بالفقه أو بأصوله أو نحو ذلك مسالك معينة لا تخفى على فطنة الطالب العلم حتى المبتدئ، اقراها في مقدمة الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكر في الرد على السبكي، ستجد ان هذه المسالك تتكرر في كل زمان ومكان، وستجد انه الامر بفضل الله عز وجل من السهولة بمكان ان تعرف هؤلاء في لحن القول، ومنهم بالذات من اللي ماتوا، يعني احنا بنقول الحي من اهل السنة لا تؤمن عليه الفتنة، ما بال الحي اللي هو اصلا متلبس بفتنة ولا نعلم ايتوب منها ام تزداد ام تبقى على ما هي عليه. فلو قدرنا قدر الامكان انه الحي المتلبس بفتنة يعني ما يعني نبعد عن طريقه، لكن اللي مات بنبقى خلاص بقى عرفنا ايه الابواب التي وافق فيها السنة وايه الابواب التي خالف فيها السنة، ويبقى يمكن الاستفادة بما عنده من خير، بشرط ان المطالع لكتبه يكون على دراية جيدة بمواطن الخلل الموجودة عنده بحيث يطلع. طيب احنا كما ذكرنا هنستعرض الشبهات اجمالا والرد عليها، وممكن تقرأوا الرد مفصل. في رسالة العلامة الألباني رحمه الله، أو تقروا بقى بشكل أكبر الصارم المنكف رد على السبكي، أو تقروا بشكل أكبر يعني رد ابن تيمية على البكري وعلى الإخنائي. وإحنا كنا وعدنا نحاول نعرج عليه عليهما أو على أحدهما يعني بحسب يعني ما يتيسر، لكن لعل على الأقل في قضية اتخاذ القبور مساجد هذا القدر الذي تناولناه من أو الذي نتناوله من رسالة العلامة الألباني يسير بفضل الله، وهو كافي في اطمئنان القلب لدى المعظم للسنة إلى أن السنة ألا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، وإنه ما يتشبث به البعض أدلة وهي يعني قاض إليها الهوى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافيهم ويعافي جميع المسلمين. طيب هو بيقول إنه الخلاصة الشبهات التي قالها المخالفون، أولا قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول ووجه الدلالة دلالة الآية على ذلك أي عند في ادعاء هؤلاء القوم أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، سيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة. دي أعلى من أعلى شبههم، مع أن كما ذكرنا لو حد منصف قرأ القصة قصة أصحاب الكهف كما هي موجودة في سورة الكهف وكما نعلمها جميعا، وفيها هذا الجزء قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، ثم رجع إلى السنة فوجد أن فيها إثبات أن اليهود والنصارى كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أسباب اللعنة. فإذا إذا تقول هؤلاء الذين غلبوا على أمره، وارد يكونوا هم المؤمنون من هؤلاء القوم يعني، أو وارد يكونوا العصاة أو أصحاب البدع أو أصحاب السلطان. فإذا توهمنا أن الآية مجملة لم تبين، إذن يأتي بيانها في السنة، يبقى إذن المعنى الذي يجب أن يحمل عليه الآية أن هؤلاء العصاة أو الجبابرة أو الملوك وهم بعينهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. هذا الكلام ذكره الحافظ كما ينقل الشيخ الألباني رحمه الله، ذكره الحافظ ابن رجب وغيره في شرح هذه الآية وبيان أن تفسيرها هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبقت الإشارة إليه. الشيخ الألباني بيقول أن الغماري قال لا، ده في دليل آخر بأن الله حكى هذه القصة في القرآن أن هذا منكر، وهذا إقرار، احنا خدنا في الأصول الإقرار يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمامه فعل أو يقال أمامه قول فيسكت فيكون هذا إقرار، ومثله من الناحية العقلية يعني أن الله يحكي شيء و يذكر لنا شيئا عن فعل قوم من الأقوام ثم لا يبين بطلانه، بنقول نعم إذا لم يبين، ولكنه والبيان كما نحن متفقون إن القرآن والسنة تعامل نصوصهما كالنص الواحد، فإن تشمعنا هنا إحنا عندنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعندنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وكل الحاجات دي ايه جاء بيانها، سواء كان البيان بالبيان المجمل او كان تخصيص او كان تقييد او كان في مواطن اخر. فهنا قلنا لا، هو حرمة النكاح المشركة يعني خص في موطن اخر بجواز نكاح الكتابية. فاذا يعني تجارينا مع من يقول ان الآية لم تبين هؤلاء من اي قسم الذين غلبوا على امرهم، مع ان كلمة غلبوا على امرهم فيها اشعار ضمني بانه لو كانوا من اهل الصلاح لكان الانسب ان ينسبوا قال المؤمنون او قال اهل الصلاح، او لكن هنا نسب الى شيء قد لا يكون يعني يفيد المدح والذم، ولكنه في الغالب مذموم في سياق الصراع بين الحق والباطل، كأن الأمر هو غلبة وفرض رأي وليس في الآخر. سنعتبر أن الآية مجملة، ده أقصى ما يمكن أن نعتبره فيها، سيكون البيان قد جاء في السنة. يبقى ما حدش يقدر يقول أن ده شرع من قبلنا، ما حدش يقدر يقول أن الله قد أقر هذه الآية لا حجة فيها، بل يجب تفسيرها على ما ورد في السنة بأن هؤلاء القوم الذين غلبوا على أمرهم هم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الفعل. طبعا يعني هل يمكن أن احنا نبحث مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ في الواقع هي بعيدة في هذا الباب. ليه؟ لأن احنا متفقون على الصحيح أن الآية مع دلالة الأحاديث تنفي احتمال أن نقول أن هذا شرع من قبلنا. كيف يقال شرع من قبلنا وقد لعناهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا من أسباب لعنهم ومن أسباب انحرافهم؟ فإذا رغم أن الشيخ الألباني رحمه الله تجارى معهم في إثبات، في مناقشة هل هذه المسألة تعد من باب أنها شرع من قبلنا أم لا، وهل هو وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، هل هي إذا قلنا أن دي شرع من قبلنا فهل جاءت شريعتنا بالنهي عنه أم لا؟ لكن في الواقع الصحيح مع الأحاديث التي ذكرناها أن هذه الآية ينبغي أن تحمل على ما جاء في الأحاديث، هي مكملة للأحاديث والأحاديث مكملة لها، أن هؤلاء شرار القوم الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء ممثلون لدعاة هذه البدعة في الأمم السابقة، وهم الذين غلبوا على أمرهم وهم الذين اتخذوا مسجدا، بخلاف الذين رأوا أن يقبروهم في مكانهم بأن يغلقوا كفاهم عليهم، لأنهم طبعا يعني أحياهم الله تبارك وتعالى وخرج منهم من خرج إلى السوق وعاد ثم أماتهم الله عز وجل. فكان نعمل إيه؟ ففريق يعني قال ابنوا عليهم بنيانا، إيه في الكهف ده يعني حولوا إلى قبر، وده هو الصحيح. والفريق الذي غلب على أمره هم الفريق المؤيدون لهذه البدعة التي ذمهم من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية يقول كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه في مسجده. طبعا البعض بيعبر بهذه التعبيرات اللي فيها يعني منافاة أو يعني تدليس، لأنه جزما لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. اللي يقال ما اللي حصل أنه دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها ثم أدخلت الحجرة في المسجد. طيب يقول لك فرقت إيه؟ لا، فرقت التوقيت الذي أدخلت فيه الحجرة إلى المسجد كان في عهد عبد الملك بن مروان. يبقى فين الدليل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. الدليل المرفوع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، طب فين فعل الصحابة؟ لا، فعل الصحابة فيه ولولا ذلك لأبرز قبره كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى ده هو الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا يدفنوه في حتة الناس ممكن تصل إليها سدا للذريعة، فدفنوه في حجرة عائشة، ما حدش يقدر يدخل، يعني هذا مبالغة في سد الذريعة. فكيف يقال؟ يبقى لما نيجي للمرفوع الحديث معانا، نيجي لفعل الصحابة ده هم بالغوا في ستر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش دفنوه في المسجد، ثم انه تم التوسعات في المسجد في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه، وتجنبوا الجهة التي فيها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عبد الملك بن مروان ولم يكن حينئذ في المدينة أحد من الصحابة. يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الفعل ده له لا هو عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل على خلافي على النهي الشديد عنه، ولم يفعله الصحابة بل ولا التابعون، انما فعله عبد الملك بن مروان ولم يكن في احد من الصحابة في المدينة انذاك. ومع هذا هو ايه اللي خلى عبد الملك بن مروان يعمل كده؟ عموما كان المسجد عمل طبعا مع اتساع رقعة الاسلام واتساع كان عدد من يأتون لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يكثرون، والمسجد بيحتاج توسعة، وهو كأن يعني لم او اجتهد هو ليس من اهل العلم في انه يكفي انه يبنى، وده اللي قاله الامام النووي، يعني مش الايه مش ابن تيمية ولا، لان هم دايما بينسبوا يعني سلسلة التطرف من وجهة نظر كثير من هؤلاء المنتسبين الى العلم، وعنهم وللأسف الشديد نقلها كثير من العلمانيين، اللي هو ان سلسلة التطرف احمد بن حنبل الامام احمد رحمه الله تعالى، ثم يعني ان الامام ابن تيمية بيمثل الصورة الاكثر تطرفا في مذهب الحنابلة، ثم بقى الامام محمد عبد الوهاب بيمثل الصورة الاكثر تطرفا في اتباع ابن حنبل في اتباع ابن تيمية، فكأن ايه الدنيا كانت عمالة عبر هؤلاء الثلاثة الأعلام على اختلاف عصورهم بتنتقل من تطرف إلى تطرف أشد، وهذا كذب منهم وافتراء. وطبعا الآن بعضهم بيحاول أنه يطلع الإمام أحمد من الموضوع ده، وإزاي أنه يجيب بعض متأخري الحنابلة اللي وافقوا على بدع القبور اتخاذ القبور مساجد وكثير من البدع الأخرى، يقول دول بقى الحنابلة اللي بجد ودول اللي فاهمين الإمام أحمد صح، وابن عبد الوهاب ما كانش فاهم الإمام أحمد، وابن تيمية ما كانش فاهم الإمام أحمد، وإخواننا أنتوا ظلمتوا الإمام أحمد معاكم. فيبقى كلام إيه ظاهره الدفاع عن الإمام أحمد، وباطنه ال ال ال ال يعني التضيع السنن. فقالوا ما كانش في حد من الصحابة، و وهل الموجودون من العلماء أقروا؟ هتجد كلام الإمام الألباني لا، أنه ما لم يكن أمر كذا، كان كلنا عارفين هذه المرحلة وكيف أن الأمراء كانوا فيها يعني لا ينتظرون كثيرا فتاوى أهل العلم، بالذات أنه عبد الملك بن مروان كما يقول اللي كنا انقطع كلامنا، نقول مين اللي بيقول بقى الإمام النووي بيحكي لنا عبد الملك بن مروان وإلى عصر الإمام النووي بل وإلى عصرنا هذا، إيه اللي اتعمل عشان منع إن القبر يبقى جزء في المسجد؟ يعني هو محتاج يوسع المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، ده محاولة لفهم لفهم كيف فكر عبد الملك بن مروان. هيا العلماء مع يعني إنكارهم كما نقل الحافظ بن عبد الهادي في الصنم المنكر في الرد على السبكي، وكما نقله العلامة الألباني رحمه الله في كتابه هذا. المهم أنه الراجل في الآخر حتى عبد الملك بن مروان كما ذكرنا مع ما ذهب إليه بنى ما يشبه المستقطع كل المنطقة التي وراءه كأنه استقطعه من المسجد. قالك طيب هل ما احنا دلوقتي بنبني اللي بيقولوا احنا بيبنوا مساجد على القبور ويا عم بنخلي لك القبر في غرفة مستقلة. بس هنا انت رحت على قبر رجل ما ورحت عامل فوقيه مسجد مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانت شايف الفتن اللي بتحصل وشايف المآلات اللي بتحصل، بخلاف انه القبر وجد في المكان ده والمسجد وجد في المكان ده، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. طب مسجده وجد دي فضيلة للمسجد، وهذا يعني يعني يعني اختار الله عز وجل هذه البقعة. طب المسجد القبر دفن في ابعد نقطة عن ان تكون بارزة للناس، احتاجوا التوسعة، فاللي جه وسع قال لا بقى خلاص انا بدل ما عمال الجهة دي رغم امكانية التوسع فيها يعني نفضل سايبينها، نتوسع وكأننا نستقطع القبر من الايه من المسجد. الامام النووي في شرح صحيح مسلم يقول: ولما احتاجت الصحابة والتابعون الى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كثر المسلمون وامتدت الزيادة الى ان دخلت بيوت امهات المؤمنين فيه، ومنها حجة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي اليه العوام ويؤدي الى المحظور، ثم بنوا جدارين من ركنين القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يمكن لاحد من استقبال القبر. وطبعا حتى اللي هم بيقول لك انت ما احنا دلوقتي بنعمل لك حجره، لا ما انت مش عامل، انت عامل حجره وعامل لها ابواب الناس تدخل. ده هنا الصحابه كانوا بيحاولوا يخلوا الدنيا ان الناس لا تصل الى القبر. يعني استغفر الله، عبد الملك بن مروان طبعا الايه يمكن امام النووي يعني توسع يعني في قوله لما احتاجت الصحابه والتابعون، الصحابه وسعوا، ما نقدرش الجزئيه دي بالذات حصلت يعني في عصر التابعين وليس في عصر الصحابه في هذا البناء. يبقى اذا ده وضع خاص، هذا هذا هذا هذا الوضع يعني كان سببه تجاور المسجد والقبر واحتيج الى توسيع المسجد. وطبعا بعد التوسعه العلماء دايما في هذه الاشياء بيفتوا بابقاء الامور على ما هي عليه سدا لذريعه التلاعب بالشعر، زي ما افتوا ببقاء الكعبه على ما هي عليه وحجر اسماعيل جزء منها، لكن هو الى الان جزء مبني ببناء بسور صغير جدا وليس بالسور المعتاد للكعبه ولا داخل في سقفها حتى لا يتم التلاعب. يبقى اذا الحجه فين؟ في الـ الـ الـ الـ القران او السنه او اجماع الصحابه او اجماع الخلفاء الاربعه، وهذا كله لم يحدث، بل الحاصل ان السنه فيها النهي، ان الصحابه وسعوا المسجد بعيد عن هذه الجهه، ان حتى عبد الملك بن مروان حتى الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد حاول ان يتفادى هذا بطريقه ويعني مخالفه لما فعله الصحابه رضي الله عنهم، ان الصحابه تفادوا تماما توسيع المسجد من هذه الجهه. لكن في الاخر انت تتكلم عن مسجد له خصوصيه ليست كسائر المساجد. يعني لو عندي مسجد بجوار المقابر وعايزين يوسعوه، لا يبنوا في حته ثانيه. لكن هنا بنتكلم على مسجد له خصوصيه وتم توسيعته بمخالفه تم تفاديها بدرجات ما. يبقى انت في النهايه مفيش اقامه بناء مسجد على قبر، مفيش الذرائع الموجوده، في خصوصيه ما ليه تعديها لغيرها؟ انت هنا تحملت المفسده مع محاوله تقليلها قدر الامكان، ودي معروفه الطريقه في الشرع انه اذا كان في شيء في مفسده واضطررت اليه بايه؟ بتقلل مفسده قدر الامكان. لكن ما تجيش بقى في حته ما فيش ادنى اضطرار ولا حاجه وتقول ما نعمل زي دي، ما تعديش الرخصه. اذا دي رخصه ربما يعني اوقع الامه فيها الوليد بن عبد الملك، ولكن مع هذا بقيت الامه محافظه على ما يشبه ان يكون القبر انه ليس جزءا من الايه، انه ليس جزءا من المسجد. فطبعا يعني تاريخ هذه التوسعة ثم البناء بهذه الطريقة مع له خصوصية، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. نقول بقى اللي رايح يبني مسجد على قبر، او رايح جايب ميت من موتى المسلمين يدفنه جوه مسجد، ما هو دافعك مع وجود نهي النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود لعن من فعل هذا، وانت مع انه المساجد فيما عدا المساجد الثلاثة تنفع تبني في اي حتة، ومع ان القبور يجب ان تدفن في شيء اذا كان جاي تدفن ميت في مسجد، فيعني الاصح ان تدفنه في قبور المسلمين او حتى في ارض خاصة، مش تيجي في ارض عامة ملك الامة ككل، ما المسجد ملك الامة. وكمان في يعني مش مجرد انها ارض عامة وخلاص، لا، وفي زيادة على كده ان فيها مخالفة او فعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيها الذريعة المؤدية الى ما نعرف من صور الفساد التي توجد في المساجد المبنية على القبور. دول في الواقع اكبر شبهتين، لان الشبهات اللي بعد كده في غايه الايه، ضعف مثلا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم من شبهاتهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف مع انه قبر فيه 70 نبيا. بنقول لهم يعني هو كده المسجد كان فيه قبور معروف ده، يعني هيئه قبر باي صوره من الصور، يعني مسنم عليه علامة قبور، هي قبور. فلو في 70 قبر في المسجد يعني يبقى يحرم انه يتخذ مسجد، حتى بعيد عن يعني لو سلمنا جدلا او تغاضينا عن هذا النهي لحرمة، مش انتوا بتقولوا لما جيتوا تأولوا النهي عن بناء المساجد على القبور اولتوا ان هو ما يسجدش فوق القبر، مش انه طب لما يبقوا 70 جوه المسجد يبقى اكيد اللي داخل المسجد بيمشي على هذه القبور ويصلي عليه. فاذا الحديث ده احنا بنتكلم بعيد عن انه سنده ضعيف ومتنه ومعناه. طب لو افترضنا سنده صحيح، يبقى كان فيها قبور واندثرت معالمها، وما من مكان في الارض الا ومن المتصور ان يكون فيه قبر. هنتكلم هنا على ان اجي فوق قبر معروف انه قبر، وبالذات معروف انه قبر فلان، واروح باني مسجد، او اجي في مسجد واجيب مقبور واروح عامله، او حتى المساجد اللي هو في الاخر قال لك ده الاضرحه اللي فيها طلعت اضرحه فاضيه، ده حد بنى يعني، ولكن صارت مشهدا، الناس فاكره ان هنا في الحسين رضي الله عنه مدفون، او فاكره ان الشيخ الفلاني مدفون، فعظم القبر يعني وحدثت عنده الفتن ميت وما فيش. فهنا العبرة اللي بيقولوا ان مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، وقت ما يعني صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كده عندنا فيه 70 قبر. وطبعا ده احنا يعني مسجد الخيف مع توسعة وعبر العصور، يعني لو فيه 70 قبر يبقى ما تعرفش تمشي فيه، فضلا عن يعني مساحته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الخبر ده لو افترضنا صحته بيكلمنا ان المكان ده دفن فيه في الزمن الصحيح 70 نبي، فيبقى هو ارض، ويبقى لا حكم للقبور اللي بيتكلم. طبعا كل ده من باب التنزل في المناقشة، وإلا فالحديث لا يصح، والصحيح انه صلى فيه 70 نبيا. كما ذكرنا هتاجي الباحث اللي هو الغير منصف، اللي عنده هوى، اللي عايز يوصل لنتيجة معينة جزما، فيغفل ان انا عندي الرواية، ان الرواية دي سندها ضعيف، فهي ضعيفة وهي مخالفة للرواية صحيحة انه صلى فيه 70 نبي، فهي منكرة صحتها، فلا دلالة فيها، لانه غير متصور انها تكون قبور ظاهرة معلومة انها قبور، غاية ما هنالك ان يكون نسلم اخبر انه دفن ها هنا منذ زمن بعيد 70 نبيا. ولو ان احد اخبر، وهي نفس المسألة لما يجوا يقولوا ان الارض التي بني عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور للمشركين، والخبر اللي فيه كده في ان الاسلام امر بنبشها وتسويتها، فما فيش قبور بارزة، وحتى يعني ما بقي من اثارها يعني سوي، فده مش ممكن يتقال ان ده اقامة بناء مسجد على قبر او دفن قبر في مسجد. العبرة هنا ان يكون القبر معلوم انه قبر، بارز للناس انه قبر، فيقوم يحدث الفتنة من ان مكان العبادة، ليه انا اتخذت مكان العبادة اللي هي عبادة ما يعني يجب ان تكون لله عز وجل وحده، ليه اتخذته جنب قبر فلان الذي يظن به الصلاح، او جبت قبر فلان ده حطيته في المسجد، والذرائع اللي احنا بنحكي عليها ما هياش ضرب من الخيال او التوقع او مجرد يعني طبعا هي خبر من الوحي رأيناه بأعيننا عبر التاريخ وما زلنا نراه. يبقى هذا لا لا لا لا دلالة فيه على النحو الذي ذكر. يعني نفس المسألة لما يقولوا ان اسماعيل عليه السلام مدفون في الحج، طب في قبر، في اللي بيروح الكعبة بيروح عشان ده قبر اسماعيل عليه السلام، طبعا هي برضو اثار لا تصح، ممكن تلاقيها في بعض كتب السير او في بعض كتب التاريخ، ويعني ما يروى في السيرة دايما العلماء بيتساهلوا فيه، لكن لو جت تنقله الى حيث تستنبط منه الاحكام، لا لازم بيطبقوا عليه معايير القبول والرد، ويعني يتساهلون في رواياته اذا كان بنقوله على انه تاريخ او على انه قصص، لكن اي حاجة. ولذلك ممكن البعض احيانا يتوهم ان في ثمة ازدواجية في التعامل مع بعض الاثار الواردة في التاريخ او السيرة، انه يتم التساهل في روايتها، وربما احيانا استنباط فوائد تربوية منها اذا كان، ولما نيجي نستنبط منها فوائد فقهية او يعني طبعا فوائد تربوية لما بيكون فيها معاني يعني نعلم جزما انها من الايمان، لكن القصة دي بتزعمها او بتذكر مثال عليها او مثال، لا ما فيش ازدواجية، هي القصة يعني وجود القصة وانتشارها على الألسنة عند جماع السيرة في قرينة ان لها اصل صحيح، لكن لما اجي دين الله تبارك وتعالى حسبت خبر او حسبت حكم، فلا بد من ان استوثق ان هذا يعني جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الامر يقال على قصة يعني ما يذكر في بعض كتب السير وبعض كتب التاريخ، ان ابو جندل لما يعني قصة ابو جندل ابو بصير كما هو معروفة في قصة صلح الحديبية ورد النبي صلى الله عليه وسلم لهما، انه عندما مات ابو بصير بنى ابو جندل على قبره مسجدا، وهذا هذه القصة لا تصح سندا، وهي مخالفة للمرفوع ومخالفة طبعا يعني فعل الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جلنا هذا الفعل بسند صحيح ان الصحابة فعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، او فعلوه في زمنه، لكن مجرد ان يفعله واحد فلا يصح، فضلا ان يكون فلا يصح دليلا، فضلا ان يكون ايه، ان يكون ما في يعني لا يصح السند، يعني كما ترى انه باستثناء الآية في سورة الكهف والموضوع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذكروه من أدلة يمكنك أن تعرض عنها من أول وهلة لعدم ثبوتها سندا، فلا حاجة لنا ولا حاجة لأن تجيب على يعني نصوص ضعيفة السند مصادمة لنصوص صحيحة، فضلا ان انت بقى العلماء من باب التنزل في المناقشة يقولون انها على فرض الصحة لا تفيد يعني ما زعموه. طبعا يعني لعله اكثر شبهاتهم تهافت، لعل اكثر شبهاتهم تهافتا وضعفا ادعاؤهم أن هذا النهي كان سدا لذريعة الشرك في بادئ الأمر، ولكن لما استقر التوحيد في النفوس وأمنت الفتنة فلا يعني مانع من إقامة المساجد على الأرض. وفي الواقع إنه من أكثر يعني صور التعدي على النصوص ادعاء علة لم يأتي بها النص ثم ربط النص بها وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت هناك دليل على أن هذه هي العلة وأن هذه هي العلة الوحيدة، ثم ان تكون العلة دي فعلا نقدر نرصد انها موجودة او غير موجودة. نقول انه مثلا عصير العنب يحرم اذا اسكر، فيبقى اذا دي العلة، فيبقى اذا عصر وشرب طازجا يبقى مفيش اشكال. اذا طب لو عبوه في زجاجات وتم تداوله ولكن مع مواد حافظة يبقى مفيش اشكال. طب النبيذ ان انبذ يعني الزبيب او التمر في ماء كلا انه يصل الى حد الاسكار، طيب اذا لم يصل الى هذا الحد يبقى مفيش اشكال. طب الشرع نهى عنه سدا للذريعة، ثم هل اذن فيه ام لا هنا يعني بعد ذلك، وهل يمكن ان احنا نقول انه مكروه ما لم يصل الى حد الاسكار، النبذ في اواني معينة، مش كل النبذ في اواني معينة او نبذ اكثر من ثمرتين في اناء او نحو ذلك. الشاهد هنا انه يبقى في دليل على العلة اللي انت هتربط بها الحكم وجودا وعدما، ويكون الدليل دوت يعني ثابت في الكتاب والسنة وليس يعني دعوة من بعضهم. الامر الاخر ان احنا نبقى العلة دي فعلا نقدر نرصدها ونقول ايوة موجودة او مش موجودة، فلو العلة سد الذريعة مين يقدر يقول ان في ذريعة الشرع خاشية على المؤمنين منها، سواء جي يقول لك مثلا في حرمة الخلوة بالاجنبية، حرمة مصافحة الاجنبية جدا لذريعة تحرك الشهوة، مين اللي يقول حيجي زمان يبقى كده يعني لا تتحرك الشهوة بهذه الامور؟ هو البشر بيتغيروا ده؟ طب حتى لو قلنا ده ايمان يعني الايمان الناس دينهم بيتجه الى الضعف في الغالب، او على الاقل مقارنة بالجيل اللي نزل فيه التشريع اللي هو خير الناس بعد الانبياء، الله تبارك وتعالى يقول يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى دول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وده خير جيل، لكن خير جيل ده ما لا يؤمن ان يكون يعيش في نفس التوقيت الزمني من في قلبه مرض. فلما يجي حد يقول بعد كده اصل ده كان عشان الخوف من الفتنة ودلوقتي ما بقيناش بنخاف، او اصل دلوقتي احنا متربيين كويس، اصل هو دلوقتي كل الكلام ده يعني شيء من العبث نفس الأمر في كل ما يقال من فتن الوقوع في الشرك، لأن أصل البلاء هو الغلو في الصالحين. حصل الكلام ده في قوم نوح، حصل الكلام ده احنا لسه قايلين ان مئات الملايين من البشر يؤمنون بألوهية عيسى عليه السلام. مفيش يعني مسألة ان الكلام ده بعيد ومحدش فكر فيه، بيصلوا لأعلى درجات وهو عنده ان البقرة او غيرها هي الاله. هيقولك لا، هي عنده مش الاله، ده عنده كائن مقدس. طب ماشي يا عم، عنده ان هو مش عارف يوصل للاله فاختار حيوان اعزكم الله، اعتبر ان صفاته هي اقرب حاجة لصفات الاله وبيعبده وبيقدسه، ويبقى البقرة من حقها تأكل زرع من تشاء وتسير في الطريق كما تشاء. وفين بقى ان البشرية خلاص امنت من انها تقع في ما كانت تقع فيه الامم السابقة؟ طب ونروح بعيد ليه؟ انت بتقول اصل موضوع بناء المساجد على القبور صار الان ما فيش الفتنة اللي كانت موجودة زمان. هو جولة قصيرة او طويلة ما شئت على المساجد التي فيها قبور لترى ما يندى له الجبين، لدرجة ان اللي بيدافع عن الامور دي كتير من الاحيان بيضطر يقول ولكننا لا نرضى عن كثير مما يصنع عنده. فدعوة ان ده كان سدا للذريعة، هو نعم سدا للذريعة، لكن دعوة ان خلاص الذريعة دي كانت خاصة بخير جيل وثم زالت بعد ما خير جيل ده انتهى، حاجة منطق معكوس تماما ويعني تألي على الله تبارك وتعالى وإغماض للعين عن المفاسد العظيمة الموجودة أمام أعين الجميع. يعني دي ملخص الشبهات اللي ذكرها العلامة الألباني في الكتاب ورد عليها، يعني ممكن تقرأوا الرد مفصلا في فوائد حديثية وغيرها، وممكن طبعا نقرأ الحاجات الأكثر تفصيلا سواء لشيخ الإسلام نفسه في الرد على البكي وعلى الإخنائي، أو في القضية دي أكثر ممكن يبقى الصرم الممكن في الرد على السبكي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.